أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الحلقة السابقة كانت حلقة طيبة، لأن احنا يمكن أردنا أن احنا نربط بين الصليبيين السالفين والصليبيين المعاصرين، أنهم بيحملوا نفس الفكر، نفس الفكر، نعم، في محاولة الحقد على الإسلام ونهب ثروات الإسلام وإسقاط الإسلام من واقع خريطة الدنيا. وكنا قد توصلنا الحقيقة الأسماء، حضرتك أضفتها لينا جديدة في امتحانات الأسماء الكثيرة، نظام الملك الطوسي، نظام الملك الطوسي أسف، نعم، وأقصنقر، ثم أيوة. اتكلمنا عن ألب أرسلان، أيوة، ملك شاه، وابنه اللي كان فاسد، ملك شاه كان في ابن فاسد، الفاسد بقى توتش ابن ألب توتش أرسلان، ابنه، نعم. ثم حضرتك في خلاصة كده في آخر حلقة ذكرتنا بعماد الدين زنكي، بداية عهد جديد بعد ما الدنيا هبطت شوية، أن أتى مجدد، صح، لهذه الأمة يحيي أمرها. فنحب نستكمل مع حضرتك كده الإعداد الذي حدث في هذه الفترة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني بداية، عشان برضو إخواننا المشاهدين والمشاهدات ما ينزعجوش، يعني هذه الأسماء الكثيرة طبعا أنا عارف أنه من الصعب أن تحفظ من خلال البرنامج. المطلوب من هذا البرنامج حاجتين، عشان بس برضو إيه نلم كده دماغنا. يعني المطلوب الحاجة الأولانية أن أنا بفتح أبواب عشان بعد كده أستكمل دراسة، يعني أن أنا بعد ما عرفت هذه الأسماء لازم أروح أدور في المكتبة مين ملك شادة، مين نظام الملك ده، اشوف قصه حياته، مين ألب أرسلان، يعني مش هينفعني ان انا اخد عنه معلومه اتقالت في دقيقه او دقيقتين في الحلقه وخلاص على كده، ده تاريخ حياه، احنا اسماءنا عندنا اسماء كبيره قوي قوي، فده مش هينفع. نعم. فالغرض الاول من هذه الحلقات هو ان انا اتعرف على مفاتيح التغيير، واروح بعد كده ادور في قصه حياتها وادرس واعيش مع نفسي، مش بقول لك بقى اعيش ساعه وساعتين، مناهج حياتي اتغير نتيجة دراسة حياة الناس دولت. ده من قلب البيت هتتغير إن شاء الله، البيت هيتغير والمدرسة هتتغير والشارع هيتغير والنادي هيتغير، حتى أمور الرياضة ليها والله مرجعية في حياة عماد الدين زنكي اللي علينا نعدي عليها إن شاء الله. نعم. يبقى ديت أول حاجة. الحاجة التانية المهمة جدا في رؤية هذه الحلقات إن أنا أخد بالي من أسباب السقوط وأسباب القيام، ده هدفنا الأساسي الحقيقة. فأنا يعني مش مشكلة لو نسيت اسم أقصنقر، نعم، أو ملك شاه أو ألب أرسلان أو عبد الله بن ياسين، افتكر عمل إيه، افتكر طريقته في التغيير، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الا من نصره، نعم، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء بالطريقة التي لا يتوقعها انسان. ان نسينا الاسماء فلا ننسى المنهج، المنهج، نعم، وقواعد التغيير هي دي اهم حاجة بنطلع بها من البرنامج ده يعني. نعم. فبنقول ان عماد الدين زنكي رحمه الله ولد يعني في حلب وفي رعاية ابي أقصنقر، لكن للأسف الشديد أقصنقر قتل في يعني مأساة حقيقية، وعماد الدين زنكي عنده 10 سنوات فقط، يعني عماد الدين زنكي اتربى يتيم، ويرجع افتكر عبد الرحمن الناصر، نعم، سبحان الله، وافتكر بقى الشافعي والبخاري واحمد بن صلى حنبل صلى الله عليه وسلم السلام، يعني هؤلاء اليتم ما عطلهم عن مسيرة، نعم، الحياة أبدا. نعم. عماد الدين زنكي يعني فيه مثل حي واضح لما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقصنقر اتقى الله وقال القول السديد، فحفظ الله رعيته أو أبناءه اللي هو كان ابن وحيد اللي هو عماد الدين زنكي، حفظه بعد مماته، وسخر له الكثير والكثير من القادة والسياسيين والتربويين والعسكريين لتربيته، رحمه الله مع ضعفه الشديد لأنه كان لسه طفل عنده 10 سنين. طبعا توتش ابن ألب أرسلان هذا الحاكم الفاسد الظالم اللي قتل أقصنقر استولى على حلب، فعماد بن زنكي لم يجد له مكانا في هذه البلد، فانتقل من حلب إلى فين؟ إلى الموصل، إلى المكان بقى اللي شاهد التربية بتاعت نظام الملك الطوسي وتربية ملك شاه، نعم، والمدارس النظامية والعلماء فراح اتربى في الجو ده، فشرب العلم من كل يعني أطرافه، وشرب القرآن والسنة، وامتزجت بدمائه وكيانه وعظامه وكل ذرة، لدرجة أنه أصبح فعلا لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يبحث إلا عن رضا الله عز وجل، وبدأ اللي يربيه زعماء الموصل اللي كانوا أصحاب أبوه قبل كده، واللي هم بيقدروا جدا أقصنقر رحمه الله، الرجل التقي الورع اللي غير الأوضاع في حلب، رباه واحد اسمه كربوغا، واحد اسمه جا كرمش، واحد اسمه أقصنقر البرسوقي، واحد تاني، يعني طبعا الأسماء دي كلها كل واحد لقصة، لكن يعني وفي الآخر في واحد اسمه مودود، ومودود ده والله محتاج مننا حلقتين ثلاثة أربعة لوحده. نعم. مودود ابن التنتكين، يعني عشان بس نعقد الناس أكتر شوية. مودود ابن التنتكين ده هذا مثال فعلا للقائد المسلم، حكيم جدا في السياسة، حكيم جدا في الحرب، وعنده ورع عالي جدا وتقوى ورقة قلب عالية جدا. مسك في عماد الدين زنكي 6-7 سنين، غير من طريقة حياته كلها وزرع فيه الحاجات دي كلها، واستشهد رحمه الله مودود بن التنتكين، وترك لنا عماد الدين زنكي شاب عظيم جدا، استلم الحكم في سنة 521 في الموصل، يعني بعيد خالص عن أرض، عن قصة الصليبيين لحد دلوقتي. احنا قصتنا بعيد عن الصليبيين، عن أرض الشام، عن المشكلة اللي حصل. الصليبيين احتلوا الشام واحتلوا أجزاء من تركيا واحتلوا فلسطين بكاملها. فيجي التغيير منين؟ يجي التغيير من الموصل، من مكان بعيد خالص. وديت قاعدة أنا نفسي برضو كل مشاهد ومشاهدة يحطها في حلقة في ودنه، أن لما تحصل أزمة في بلد من البلاد اوعى يكون ذهنك قاصر على أن التغيير لازم يجي من بلد دي. ده ممكن ربنا يجيبه من حتة تانية بعيدة خالص. زي ما شفنا ربنا إزاي نصر دول الطوائف المسلمين اللي كانوا عايشين ممزقين في الأندلس بناس جاية من المغرب أو جاية من موريتانيا والسنغال. إزاي ممكن واحد أهل فلسطين والشام في ذلك الوقت في وضع متردي جدا سياسيا واقتصاديا ودينيا وعلميا، ربنا يبعث لهم واحد من الموصل؟ انظر للأمر بصورة شاملة، بص للعالم الإسلامي كله، حتى في الوقت المعاصر، حتى في وقتنا دلوقتي ممكن أزمة فلسطين تتحل من مصر، ممكن تتحل من السعودية، ممكن تتحل من الأردن، تتحل مكان تاني خالص، وممكن من داخل فلسطين. لكن أقصد أقول لا تقصر أبدا تحليلك على المكان الذي حدث فيه الأحداث، عشان نلغي فكرة الحدودية من دماغنا خالص. أنا ماليش دعوة ده إن شاء الله ربنا ينصرهم بحد من عندهم يعني. لا ده ده ممكن يكون لنا دور مباشر. يعني شوف عماد الدين زنكي وعايش في الموصل كان دماغه مع الصليبيين اللي موجودين في الشام، وعمال يفكر ليل نهار في الرها وفي أنطاكيا وفي طرابلس وبيت المقدس، الممالك النصرانية التي زرعت في داخل العالم الإسلامي. وبدأ استلم الحكم في يعني في بعد قصة طويلة طبعا في الموصل، وحط قدامه أول ما استلم الحكم قضيتين أساسيتين في حياته لا ثالث لهما. القضية الأولى توحيد العالم الإسلامي. أنا عندي دلوقتي حلب لوحديها ودمشق لوحديها وحمص لوحديها والشيزر لوحديها وحماة، طموح عالي يعني. قال لك لا ده مش هينفع، مستحيل يحصل نصر بدون وحدة، ودي برضو قاعدة لازم الناس تحفظها كويس. مفرقون، مشتتون، متنازعون، مستحيل يكون في نصر. ولا تنازعوا فتفشلوا دايماً. وتذهب الحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وده منهج لو احنا نراجع قصة عبد الرحمن الناصر، اول حاجة عملها وحد الاندلس، يوسف بن تاشفين وحد تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال. ويمكن لو اسقطنا ده على الواقع المعاصر يا دكتور راغب هنلاقي انه فشلنا كدول عربية ودول مسلمة مع بعض هو مسألة ان احنا مش متوحدين خالص. يعني عشان نعمل مثلا مؤتمر قمة ممكن نقعد 30 سنة عشان نفكر ده متخاصم مع ده وده زعلان من ده. صحيح. وبالذات بقى ان المؤتمرات بتتعمل للأسف الشديد على غير منهج الإسلام، فبتتخذ قرارات مخالفة للدين الإسلامي والشريعة الإسلامي، وربنا مستحيل يبارك في حاجة زي كده. لكن هنا عماد الدين زنكي حط قدامه القرار الأول، الفكرة الأولى، الهدف الأول في الاستراتيجية بتاعته، ان انا اوحد العالم الإسلامي بأقل خسائر ممكنة، بحفظ الأرواح على قد ما أقدر والدماء المسلمة على قد ما أقدر، وإن أنا أقدر أعمل دولة واحدة يكون لها زعيم واحد تقدر تحقق نصر على الصليبيين بعد هزائم كتيرة جدا دقها المسلمين من الصليبيين. الهدف الثاني الواضح اللي كان قدامه حرب الصليبيين، وحرب الصليبيين يعني الجهاد في سبيل الله. ما فيش حاجة اسمها طاولة مفاوضات، ما فيش حاجة اسمها محاولة إقناع الصليبيين بالخروج. الناس دي قاعدة بنسائها وبأولادها وبمصانعها وبمزارعها، مستحيل بالقوة. مستحيل تقعد معها على الطاولة، مستحيل هيقبل إلا أن يعطيك جزءا بسيطا. يقول لك 20% و5% و7%. خلي بالك وبيديك هذا الجزء يسكن به الثائرة ويسكن به الحمية، لكن مجرد ما يتمكن هيلغي منك كل وعوده وياخد منك الجزء اللي هو كان اداهولك. فقال ان هو ما فيش كلام من دهوت، ولازم جهاد في سبيل الله تحرير البلاد الاسلاميه المحتله، والجهاد هنا اصبح فرض عين، ولابد لمن يستطيع ان يقوم ويحرر هذه البلاد. وبالفعل بدا يوحد، وفي غضون سنوات قليله ضم ما شاء الله لا قوه الا بالله الموصل الى حمص الى حلب الى حماه الى اجزاء من ديار بكر، وديار بكر دي في جنوب تركيا، الى اجزاء من العراق من جنوب الموصل. يعني عمل دولة ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني متكاملة، وبدأ يهتم جدا جدا بالناحية العلمية الشرعية في هذه البلد، ويستقدم العلماء الأجلاء المسلمين من هنا وهناك، ويعطيهم مراكز قوية في الحكم. وبدأ هو من أول الناس الذين يستمعون إلى رأي العلماء، ولا يتحرك في قضية إلا إذا استفتى العلماء، ويفتون العلماء بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام. من هذا المنطلق ومن سماعه هو للعلماء بدأ الناس يستمعون للعلماء. نعم. القدوة الحسنة تقدير بقى. أنا يعني لو أنا شلت اسم عماد الدين زنكي هيتهيألك أني بتكلم عبد الرحمن الناصر، ولو شلت اسم عبد الرحمن الناصر هيتهيألك بتكلم على اسم التشفين. هو مثال واحد. نعم. المجدد له صفات واحدة. نعم. وده اللي اتكلمنا عليه في أول الحلقات، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله من أول يوم صلى الله عليه وسلم. علم وحسن إدارة وإخلاص، حسن اختيار وإخلاص طبعا لله عز وجل. نعم. ووحدة في الصف وجهاد في سبيل الله وأمانة وبذل وعطاء وأمانة وصدق وأخلاق. نعم. حميدة. يعني هو ده المغير الحقيقي أو المجدد الحقيقي لهذه الأمة. نعم. وبعد يعني حروب كثيرة، لا نريد يعني أن نطيل على الإخوة المشاهدين والمشاهدات، بعد حروب طويلة استطاع بفضل الله عز وجل في سنة 539، يعني بعد 18 سنة من حكمه، أن يحقق نصرا مهيبا عظيما جليلا على الصليبيين، ويسقط إمارة الرها، ويعيد إمارة الرها للإسلام والمسلمين، لتصبح بعد ذلك إسلامية مدى الحياة. بعد 18 سنة. بعد 18 سنة من الكفاح المستمر. حضرتك كنت بتكلمنا دايما عن آفة العجلة، الناس عايزة تغير، يعني مجرد ما جه مجدد وابتدى يقول كلمتين طيبين عايزين الصبح كل شيء يتغير. تخيل أنت إمارة الرها دي قعدت محتلة كم سنة؟ هي احتلت في سنة 490 من الهجرة، يعني بنتكلم في 48 سنة متصلة، ومع ذلك ما يأس عماد الدين زنكي استلم الحكم وكان بقالها 30 سنة محتلة، والأجيال خلاص أصبحت مصرانية الموجودة في المكان. نعم. أرثوذكس وأرمن وغيرهم، وهو مثابر على طريقتي وعلى دعوتي إلى أن حرر هذه البلاد سنة. بجهد كبير جدا. نعم. بتوجه كامل إلى الله عز وجل، برفع الأيدي والاستغاثة بالله عز وجل، بوحدة في الصف، بكل ما يمكن أن يؤتى إنسان من إعداد قوة، خطة، صفات الجيش المنتصر. صفات الجيش المنتصر. نعم. نعم. ارجع رجع بدر، وارجع. أنا أنصح كل الإخوة والمشاهدين والمشاهدات يرجعوا يفتحوا فتح الرها من أي مصدر من مصادر التاريخ، ولعلهم يخشوا على الموقع بتاعنا islamhistory.com ويخشوا يشوفوا فتح الرها شكله إيه. هو موقعة بدر. نعم. ولما تيجي تلاقي موقعة الزلاقة هي موقعة بدر. نعم. وتلاقي موقعة القادسية هي موقعة بدر. يعني احنا محتاجين مثال. تركيز في قراءة غزوات الرسول بعمق، مش حكايات. لا لا، ده كنز. نعم. كنز لا يمكن أبدا. نعم. أن هو يعني يؤخذ بشكل عابر، هذا محتاج تفريغ أوقات وتفريغ أعمار. نعم. لدراسة المنهج النبوي ودراسة كل منهج المجددين والمغيرين. نعم. بعد هذا الأمر وبعد سقوط الرها في يد المسلمين بفضل الله وتحوله إلى دولة إسلامية، حدث يعني أمر يعني فعلا كنا نتمنى في داخلنا أن ألا يحدث، لكن حدث، وهو قتل عماد الدين زنكي رحمه الله وهو في حصار أحد القلاع. وقتله يعني كان جريمة غامضة وفيها تحليلات كثيرة ليس المجال للخوض فيها، لكن قتل وفقد المسلمون عالما من أعظم أعلامهم في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات تقريبا من تحرير إمارة الرها. وشعر العالم الإسلامي أنه يدخل في نفق مظلم جدا، وأن في مأساة تحصل لولا أن عماد الدين زنكي ترك لنا هدية عظيمة جليلة قبل أن يموت، كما ترك أبوه عماد الدين زنكي كهدية. أقصنقر ترك لنا عماد الدين زنكي كهدية، كذلك ترك عماد الدين زنكي ابنه نور الدين محمود رحمه الله، من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام والمسلمين. سوف نتعرف سويا على نور الدين محمود زنكي وقصته في خدمة الإسلام بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يمكن في أشرت حق نقطة مهمة قوي، إن إحنا دايما عندنا المجدد لا يترك الأمر هكذا عشوائي. نعم. لابد أنه بيتحرك مع ناس معينة، بحيث أنه لو حصل أي حاجة بيبقى على طول في جيل وراه. صحيح. أو قاعدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يشيل المسؤولية. صح. لأن دي قضية إحنا بنعاني منها أحيانا، أنه في ممكن يضيع داعية بأي صورة من الصور، بتجد أنه بيحصل سقوط قوي قوي نتيجة أنه مفيش حد كان جاهز يتحمل هذا الأمر. صحيح. تلميذ مثابر وصابر وراه وبيتحرك معاه وبينشد وراه العلم وبيتعايش معاه في حياته وبيته. يعني الناس زهقت من القصة دي، يمكن حتى أرى أن ده عيب موجود عندنا، فنحب نشوف كده. يعني لما ترك عماد الدين زنكي ابنه. أيوة. نور الدين محمود. نور الدين محمود ماذا فعل؟ هو نور الدين محمود كان ماشي مع أبوه عماد الدين زنكي في كل مراحله، يعني كل المشاهد والمعارك والغزوات والحروب الكثيفة ومجالس القضاء والحكم وإقامة الحدود والشريعة، وهاضم ده كله تماما من أبيه عماد الدين زنكي، فكان هذا الشبل من ذاك الأسد فعلا. ومش بس كده، ده نور الدين محمود رحمه الله فاق أباه حقيقة، وكثير جدا جدا من المؤرخين المسلمين ابن العماد والذهبي وابن كثير وغيرهم وغيرهم يقولون ان نور الدين محمود لعله اعظم شخصية في تاريخ الاسلام منذ زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. نعم. وطبعا هذا لا يلغي الجهود الضخمة التي قام بها السابقون. نعم. لكن فعلا نور الدين محمود كان شخصية متكاملة جدا. نعم. يعني شخصية فيها فكر سياسي وحربي رائع جدا، في نفس الوقت شخصية عندها ورع عالي جدا وتقوى. نعم. دين جدا جدا، متمسك جدا جدا بالعبادات والقيام الليل والقراءة القرآن والذكر، رجل متكامل. يعني ما هوش عايش في المسجد وسايب الأرض الميدان ولا المصانع والمزارع ولا كذا، ولا عايش في الحاجات دي وسايب عبادته وسايب نفسه مع ربنا. عنده توازن وتعالى. توازن عجيب سبحان الله، شخصية فعلا متوازنة من أرقى الشخصيات اللي يجب أن تدرس، لأنها منهج متكامل يشرح لك يعني مجدد برضو في هذه الأمة. فنور الدين محمود أول ما استلم الحكم من أبيه بعد موت أبيه أو بعد قتل أبيه، بدأ يعيد النظر من جديد فيما سيفعله تجاه الصليبيين، وبدأ يركز جدا مع إمارة أنطاكيا وإمارة بيت المقدس، ويعمل محاولات عسكرية جديدة، وبرضو استمر في قضية التوحيد التي سار فيها أبوه قبل أن يموت. طبعا أبوه إن كان ضم أجزاء كبيرة من البلاد الإسلامية، لكن لسه في بلاد كتيرة متفرقة وبعيدة، ومن أشهر هذه البلاد وأهم هذه البلاد مصر. نعم. ومصر كانت تحت الحكم الفاطمي العبيدي. نعم. وطبعا يعني الحكم فيها كان مأساوي للغاية، وكان علماء السنة كلهم يعني قمعوا أو قتلوا، والأزهر ما كانش بيتكلم غير في المناهج الشيعية فقط، والوضع كان مأساوي جدا في مصر في ذلك الوقت. وإن كان بفضل الله شعب مصر، وإن كان عاش تحت الحكم العبيدي الفاطمي الشيعي الإسماعيلي، عاش تحته 200 سنة، إلا أنه لم يتشيع تقريبا مصري واحد. يعني بعد هذا الحكم 200 سنة سبحان الله، يعني قتل المغاربة اللي هم كانوا الإسماعيلية اللي من دولة المغرب، حكموا مصر الفترة دي كلها ورجعوا، ومصر بفضل الله فضلت سنة، والأزهر الذي أقاموه ستظل سنة حتى لو إن كان في بعض المتشيعين الآن بدأوا يبرزوا مرة أخرى في مصر، لكن سبحان الله ربنا حافظ هذا البلد وجعلها جند الإسلام. وفعلا بعدما ترك الناس لقينا الأزهر الذي أنشأه جور الصقلي لكي يكون شوكة في عنق المسلمين السنة، إذا به يصبح هو منارة للسنة. نعم. ومدافع عن الإسلام والمسلمين سنوات وقرون طويلة. المهم نور الدين محمود بدأ في قضية التوحيد، ومش بس توحيد أو وحدة المسلمين كدول، لا وحدة المسلمين كمان كمذاهب. نعم. لأننا عندنا ساعات بيبقى فيه داخل الملتزمين مذهبية. دي خطيرة جدا، أنا ألاقي عندي صراع ما بين اتجاهين إسلاميين، الاتنين متعصبين للإسلام ومع ذلك متصارعين سويا، كيف؟ يعني هذا لا يمكن أبدا أن تنصر الأمة في هذه الأوضاع. فعماد نور الدين محمود بدأ يجمع، كانت المذهبية ساعتها مذهبية فقهية، يعني الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف لا يتزوجون من بعضهم البعض، يعني لا يصلي أحدهم خلف الآخر، كانت تقام الجماعات المتتالية في أربع محاريب في المسجد الأموي، عشان الناس كل واحد كل مجموعة تصلي وحدها، وكأن دي طائفة ودي طائفة دين تاني خالص. فبدأ يجمعهم وعمل مجلس شورى، ومجلس الشورى بتاعه كان بيضم من كل هذه المذاهب المختلفة، وبفضل الله وصل إلى درجة يعني عظيمة جدا من تجميع المسلمين. وفي النهاية أحب أقول للناس كلمة مهمة جدا، فين صلاح الدين الأيوبي؟ أهم قصة حروب الصليبية لازم أسمع اسم صلاح الدين الأيوبي. فين صلاح الدين الأيوبي؟ أقول لك صلاح الدين الأيوبي لما نور الدين محمود في هذا الرقي وهذا المستوى العالي جدا استلم الحكم كان عنده 9 سنين ساعتها. صلاح الدين كان عنده 9 سنين. صلاح الدين اتولد سنة 532 هجرية، يعني اتولد في حياة عماد الدين زنكي، ولما استلم نور الدين محمود كان وصل 9 سنين. استلم نور الدين محمود في 541 من الهجرة، وصلاح الدين كان طفل صغير، وأبوه كان صديق لنور الدين محمود، وقبليه كان صديق لعماد الدين زنكي، كان اسمه نجم الدين أيوب، وأيضا من الشخصيات العظيمة التي يجب أن تدرس يعني في حياة المسلمين. وصلاح الدين يعني نور الدين محمود شاف في صلاح الدين علامات النجابة والذكاء والفطنة والقوة، وهو لسه طفل 9 سنين. فكما التقط الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وبدأ يعلم الأطفال دي، شاف فيها نبوغ واضح. نعم. سواء في مجال العلم أو في مجال الفروسية أو في مجال كذا، لقطوا نور الدين محمود وعرف أن الشخصية دي ممكن يكون لها مستقبل، وبدأ يركز معاه ويعيش معاه حياة طويلة. بدأ يعلمه الفروسية، بس الولد مش عايز يركب حصان، ومش عايز يلعب فروسية، ومش عايز يجاهد في سبيل الله، ولسه صغير طفل صغير. بدأ يعمل له ايه؟ قال له تعال نلعب كورة. بس مش كرة بقى زي بتاعت الايام دي. ها لا كرة بجد. يعني ايه؟ يعني نركب حصينة وحط الكرة على الارض اللي بسمها البولو دلوقتي ونلعب بالعصيان الكرة ديت. نعم. وغرضه ايه؟ غرضه يعلمه ركوب الخيل والمناورة على الخيول بطريقة محببة القلب. العلماء لما يقول بعض العلماء المتشددين قالوا له نور الدين محمود قالوا له انت عمال تلعب والبلد محتلة والصليبيين. قالوا ما بلعبش، انا بعلمه الجهاد في سبيل الله، بس هو كطفل مش هيشرب الجهاد في سبيل الله بالكلام الكبير بتاعكم ده. انما انا بعلمه الجهاد في سبيل الله عن طريق اللعب، وده دور للرياضة. لعلنا ايه يعني ناخد يعني احد العبر المهمة جدا من يكون في بناء جسد قوي، ونتعلم الطفل الفروسية او يتعلم الرماية او يتعلم كذا وكذا من الامور المهمة في امور الجهاد. فبدأ صلاح الدين يحب ركوب الخيل ويحب المناورة ويحب الفروسية وهو لسه طفل صغير. في يوم من الأيام بدأ نور الدين محمود يتسابق في سباقات مع صلاح الدين الأيوبي عشان يقطعوا مسافات أبعد في سباق خيل يعني. فبدأوا يجروا وكان الكلام ده في وقت قبيل المغرب بقليل، ثم وصلوا إلى مسافة معينة ثم بعد كده إيه رجعوا تاني، وانتصر صلاح الدين في السباق ده ورجع فرحان قوي قوي قوي وسعيد. قال له نور الدين تعالى انت خدت بالك من الظل؟ قال له ايه الظل؟ قال له الظل بتاع الشمس واحنا بنجري، واحنا بنجري في وش الشمس. الظل كان فين؟ الظل ورانا، بنجري في وش الشمس فالظل جاي ورانا. واحنا راجعين الظل كان فين؟ الظل كان قدامنا واحنا بنجري والظل قدامنا. قال له اخدت بالي ماله بقى الظل ده؟ قال له الظل ده هو الدنيا، واحنا بنجري وراه لا يمكن نلحقه، هو عمال يجري واحنا عمالين نجري وراه، مش ممكن حد يلحق الظل، مش هلحقوش، دايما قدامك، ولما جرينا منه هو بيجري ورانا. الظل بيجري ورانا، يعني انت لو جريت من الدنيا هتجري وراك، ولو انت جريت وراها عمرك ما هتحصلها. فاداله درس في الزهد في الدنيا. الدرس ده في منتهى الاهميه لواحد هيبقى في يوم من الايام ملك. هيبقى بعد في يوم من الايام رئيس قائد. هيبقى قائد. هيبقى في دي غنائم، هيبقى في دي املاك، هيبقى في اموال المسلمين، ان كان وربي على هذا الزهد في الدنيا وعلى هذا التجرد لله عز وجل وعلى هذه المعرفه لقيمه هذه الدنيا التافهه الحقيره وتعظيم قدر الجنه والاستشهاد في سبيل الله، فده خلاص هو كون شخصيته. تربية متنوعة. يعني هو رباه على الفروسية، رباه على تقوى الله عز وجل، كان بيشوفه يقوم الليل بالساعات، كان بيشوفه يقرأ القرآن، عشان كده لما نشوف صلاح الدين بيهتم بقراءة القرآن في يوم حطين وفي ليلة حطين نعرف ان الكلام ده كان راجع لنور الدين محمود رحمه الله. ونور الدين محمود ده كان راجع لعماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي راجع لأقصنكر، وأقصنكر راجع لنظام الملك اللي ما شافش الحروب الصليبية اصلا. شوف ازاي ممكن ترمي بذرة من مكان بعيد، ومن مكان بعيد خلاص عن الاحداث، والبذرة اللي حبيت عليها اتت ثمارها على ايد صلاح الدين بعد عمر. بالظبط. عشان كده انا ازعل جدا من اللي يجي يتكلم على الحروب الصليبية يقوم داخل على صلاح الدين الايوبي وكأنه راجل نزل من السماء، صلاح الدين الايوبي ده، واحنا نقول لك ايه اي من لنا بصلاح، من لنا هو مش هيجي صلاح الدين. مش هيجي صلاح الدين الا بالسكه الطويله دي كلها، هو ما نزلش علينا من القمر او من المشتري يعني، هو نزل علينا بجهد واعداد بشري واضح، ربنا بارك فيه لما لقى الاخلاص في القلوب. فالسكه مشيت بهذه الطريقه. صلاح الدين الايوبي كان اداه لاعداد طويل من زمن بعيد، طويل جدا، ما جاش كده عشوائي خرج. إن صلاح الدين اتولد اصلا سنه 532 من الهجره، يعني بعد جهد طويل جدا بذله عماد الدين زنكي، وقعد طفولته كلها ونور الدين محمود شغال في الدعوه وشغال في الاصلاح وشغال في الوحده بين المسلمين وشغال في الجهاد في سبيل الله. يمكن عشان الناس برضو يا دكتور زي ما اتفقنا قلنا ان الاعلام بيلعب دور جدا في تشكيل عقليه الناس، يعني حتى صحيح. الاعلام لما كان جه يكلمنا في مسلسلات في افلام ما ركزش غير على صلاح الدين الايوبي وعلى لقطات اخيره في حياته. ده كمان ما ركزش الا على مساله حطين او فتح بيت المقدس وكلام من ده، ونسي ان صلاح الدين نفسه خد سنين برضه في الاعداد عشان يوصل لهذا الموضوع. الدنيا في الكلام عن صلاح الدين الايوبي اصلا ده غير ان صلاح الدين نفسه تاني خالص يعني نفسه مشوه للاسف الشديد في التاريخ، وطبعا احنا كلنا بنشوف يعني ما يكتب عنه او ما يعني الناس كلها مرتبطه بصلاح الدين باحمد مظهر لدرجه ان انا بسال ولد مره بقول له انت تعرف يعني صلاح الدين ايوبي؟ قال لي صلاح الدين ايوبي مش ده اللي عامل جامع في المانيال؟ ادي كل ده طاين الدنيا اكتر، ادي كل اللي يعرفوا عنه يعني. لا طبعا احنا محتاجين فعلا ناخد التاريخ بشكل يعني منظم ومنسق. وكمان انا اهيب بكل المربين والعلماء والدعاء والمدرسين انهم يعرضوا التاريخ بشكل جميل. التاريخ لما يتعرض بشكل اكاديمي 1 2 3 4 زي ما يقولوا مساوئ الحكم العثماني 1 2 3 4 مساوئ مش عارف ايه 1 2 3 4 ايه، وفي الاخر فوق التزوير طبعا في عرض سيء ممل الواحد ما بيصدق يخلص المنهج التربوي اللي هو واخده في الدراسه بتاعته اولى ثانوي ثانيه ثانوي يرميه ورا ظهره وينطلق بعد كده وقد نسي التاريخ كله بكامله. فبنقول ان هو نور الدين محمود قعد في هذا الاعداد. وكمان نور الدين محمود رحمه الله مش بس كان مكتفي بقضيه التربيه لصلاح الدين والفروسيه والجهاد والتوحيد توحيد الامه، لكن كان مهتم كمان بكل الامور الحياتيه في بلاد الشام وبلاد الموصل اللي كان بيحكمها. يعني كان مهتم بانشاء المستشفيات. مستشفى النوري نسبه لنور الدين محمود قعد يشتغل 800 سنه بعد وفاه نور الدين محمود. الله قعد يشتغل لحد القرن 19 الميلادي. الله تخيل 800 سنه. مستشفى النوري في دمشق من اعظم مستشفيات في تاريخ الاسلام اللي اسسه مين؟ نور الدين محمود اللي مشغول بالجهاد في سبيل الله. نعم. يعني انظر الى التكامل في الشخصيه. نعم. القلاع اسسها في مفيش حجه ان في حاجه خارجيه فسيب الشعب يموت ويوع الدنيا تبوظ عشان مشغول بالخارجيه او العكس. تكامل عجيب. نعم. وهو لو اغفل هذه الامور لا يمكن تستقر له الاوضاع في داخل بلادي. نعم. ده هو اهتم بمستشفيات، اهتم بالاسواق، اهتم بالتجاره، اهتم بالطرق والمواصلات، اهتم بالبريد، واهتم بالعلم. طبعا كانت محافل العلم عنده يعني هائله، والمدارس النوريه على وزن المدارس النظاميه اللي كانت قبل كده بتاع نظام الملك. نظام الملك المدارس التوصي. النوريه كانت في كل مكان في بلاد الشام وفي وانتشر بعد كده في مصر لما دخل نور الدين محمود ارسل صلاح الدين ايوبي لمصر. يعني اصبح فعلا في نوع من التكامل الواضح. الشعب بدا يشوف اثار عاليه جدا جدا، وبدا يشعر ان في امل قريب ان شاء الله اننا نسقط الصليبيين سواء في انطاكيا او في طرابلس او في بيت المقدس. حقق صلاح الدين ايوبي الانتصار على الصليبيين في بيت المقدس واسترده منهم. لهذا لسه احنا بنتكلم في نور الدين محمود. ونور الدين محمود نور الدين محمود يعني قاعد يحكم المسلمين لحد سنه 569 من الهجره، يعني بعد قاعد يحكم حوالي 28 سنه. وعند وفاته حدث ما يسمى بنقطة النشاط في المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه. نقطة النشاط كانت وفاة نور الدين محمود. لان نقطة النشاط ديت معناها احنا قلنا حدث يكرهه المسلمون. المسلمون عندما رأوا نور الدين محمود يموت في هذا الوقت بعد ان جهز كل هذا التجهيز لحرب الصليبيين قالوا خلاص القضية انتهت والقضية راحت، لان الرجل الذي كان يحرك كل ذلك مات ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية. نعم. الى هذا القدر ايها الاخوة الاحباب قد وصلنا الى نهايه برنامجنا. الحقيقه يمكن كان الدكتور راغب يتكلم في ان احنا مش بنحكي سرد تاريخي، ما تكلمناش عن صلاح الدين الايوبي بالتحديد لانه الاعداد كان يهمنا جدا. والى لقاء قريب مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الايام، نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.